يقيموا في المزرعه. وقد قصرنا حتى الان لمده وقد بقينا حتى الان لمده شهر وما زلنا، فما حكم القصر والجمع في الصلاه؟ اذا اراد الانسان الى المزرعه او الى المزرعه وهو يحضر هذا التفصيل في الاراضي يقعد يصلي مع الايام المعلم علم على هذا فالذي عليه الجمهور انه يلتزم الصلاه ولا مقبول يتم اربعه. اما اذا كان مع الجميع لا يجوز فيه ويقيم يومين او ثلاثه او اربعه ما عندك الزم هذا الامر لا يصلي قصر من بيت من بيت وربع العصر غير من بيت ولا باس ان يجمع. اذا كان مع الجميع يلتزم ويجوز فيه يومين او ثلاثه او اربعه او اكثر من اجل او ان تتغدى في عيونه او يلتزم اسبانيا حول ان تتغدى في عيونه قصر او ان يطلب تصريف دوله لا يدعى على الجلد على يومين معلوم هذا يصح. أما إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم أربعة على الذي هو أحل جلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة جلب رسول الله عزم على إقامة أربعة أيام يذكره ويقصر يدل على أن الإقامة أربعة لا يجمع من القصر ويصر بعد ذلك الإجماع ويجمع إذا بثلاث قصر يجمع أيضا جاء بها القصر هو جمع أي جمرة فعلا أفضل المقيمين تضرب أن أضعه لك المقيمين تصح الوقت جامع إذا مرت عليها بأيام أو خمس أيام إذا مرت عليها بأيام أو خمس أيام إذا مرت عليها بأيام أو خمس أيام إذا مرت عليها بأيام أو خمس أيام إذا مرت عليها بأيام أو خمس أيام إذا مرت عليها بأيام أو خمس أيام إذا مرت عليها بأيام أو خمس أيام إذا مرت عليها بأيام أو خمس أيام إذا مرت عليها بأيام أو خمس أيام إذا مرت عليها بأيام أو خمس أيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.